ومعيته لخلقه وقربه منهم، فإن الله سبحانه وتعالى كما دلت دلائل القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة بائن من خلقه مستو على عرشه عز وجل على ما يليق بجلاله، ودلائل ذلك كثيرة متعددة. قد سبق أن عرفتم أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اجتماعي البيوت الإسلامية أن أدلة العلو أكثر من ألف أن أدلة العلو أكثر من ألف دليل. وهذه المسألة قد أفردت في مصنفات كثيرة من أنفعها كتاب العلو للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وهذه الدلائل مقتضية لإثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء، وليس المراد بقولنا السماء أن السماء تقله أو أنها تظله عز وجل، فهي لا تحمله ولا تكون ظلالا له عز وجل، بل المراد بذلك إثبات العلو له. وهذا المعنى المتوهم ومعنى باطل في إجماع أهل العلم والإيمان. وكونه سبحانه وتعالى في العلو لا يدفع ما ثبت من دلائل المعية في القرآن والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى مع خلقه وهو مستو على عرشه في جهة العلو. فليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق ممتزج بهم كائن سبحانه وتعالى بذاته بينهم، فإن هذا معنى لا تجبه اللغة، وإنما المراد إثبات علمه وإحاطته وكلاءته وحفظه ورعايته على المعنيين المتقدمين للمعية. وذلك المعنيين لا يقتضيان أن يكون الله سبحانه وتعالى ممازجا للخلق، بل الإنسان يسير في طريق من الطرق ويصف بأنه سار والقمر معه، وليس معنى معه أنه مخالط له ممازج لذاته، وإنما المراد أنه هو وذلك القمر كائنان من قرب كامل بحيث يرى هو ذلك القمر ويسير معه كأنه بمنزلة المصاحب له. وهذه الصفة وهي صفة العلو المتضمنة لصفة أخرى هي صفة معية الله سبحانه وتعالى لنا على الوجه اللائق به عز وجل بنوعيها المتقدمين، أوجبت على المصنف أن يذكر مقتضى هذه الصفة وهو قرب الله سبحانه وتعالى وإجابته لخلقه، فإن عموم معيته يقتضي أن يكون الرب سبحانه وتعالى قريبا من خلقه مجيبا لدعائهم، ولذلك قال وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، يعني دخل في الجملة المقدمة المتقدمة من إثبات المعية وعلو الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قريب مجيب من خلقه، ليكون العبد مراقبا لله كثير اللهج في دعائه وسؤاله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الجمع بين الإيمان بعلو الله عز وجل وقربه ومعيته، وأن الله سبحانه وتعالى عال في سمائه قريب من خلقه، وأن علوه عز وجل لا ينافي قربه، فهو العلي في دنوه القريب في علوه. ومقتضى كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه جعل القرب نوعان، أنه جعل القرب نوعين اثنين، أحدهما قرب عام وذلك لعموم الخلق بالاطلاع والعلم، والآخر قرب خاص وذلك في العناية والرعاية، إذ قال والقرب العام والقرب الخاص. وحينئذ يكون القرب مقسوما إلى هذين القسمين، كما أن المعية مقسومة إلى هذين القسمين أيضا، وهذا قول جمهور أهل العلم من أهل السنة رحمهم الله تعالى. والقول الآخر هو أن القرب ليس إلا شيئا واحدا وهو القرب الخاص، وهذا هو ظاهر الأدلة من القرآن والسنة، وقد اختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ لم يأتي القرب إلا معلقا بالمؤمنين، كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهذا هو الذي جاء في دلائل القرآن والسنة عند ذكر القرب وأنه قرب خاص. وحينئذ تكون المعية مقسومة إلى قسمين، هما المعية العامة والمعية الخاصة، ويكون المراد بالمعية الخاصة القرب، وليس للقرب قسيم آخر هو القرب العام، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر الكتاب والسنة. فإذا تقرر ذلك فأين قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فما الجواب؟ أحسن، يقال إن جميع الآيات التي أوهمت القرب العام لا يراد بها إلا قرب الملائكة، ومنها الآيتان اللتان ذكرناهما، فإن المراد بذلك إنما هو الملائكة، وحينئذ يكون القرب شيء واحد وهو القرب الخاص، ومتعلقه هم عباد الله المؤمنون، ويكون القرب الخاص هو معنى المعية، ويكون القرب هو معنى المعية الخاصة، فتكون المعية مقسومة إلى قسمين، معية عامة وذلك بالعلم والإحاطة، ومعية خاصة وذلك بالحفظ والرعاية والكلاءة، وهي القرب، يعني القرب الذي جاء ذكر الله سبحانه وتعالى به في الآية والأحاديث. فصل قال المصنف رحمه الله من الإيمان بنوع كتب الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل على خلق منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود أن القرآن كلام حقيقة وأن هذا الحقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القرآن بأنه حكاية عن كلام، لأنه حكاية عن كلام الله وعباره، بل إذا قرأه الناس وكتبوا في مصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حكمة إلى من قال مبتدئا لا إلى من قال مبلغا مؤديا. هو كلام الله هو معاني ليس كلام الله حروفا من المعاني ولا المعاني من الحروف. وقد دخل أيضا بما ذكر من الإيمان وبالكتب وبالملائكة وبرسل الإيمان الإيمان بأن المؤمن يرون يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس الضحمة ليس بها شهادة وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون الذين يرونه سبحانه وهم بعرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. ووجه ذلك أنه داخل في الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بكلام الله على آله وصفه ذكره المصنف وأنه من الإيمان بالله لأنه وصفه لأنه وصفه والكلام صفة المتكلم لله تعالى موصوف بأنه متكلم لله تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم وكلامه تعالى لا يقبل ولا يمين ونوع الكلام أزلي أبدي لا ينفد النفاذ يعني الانقضاء بالجاب كلام تعالى لا ينفد ولا يلد ونوع الكلام ازلي ابدي ومضاد ولا تزال تربع منك شيئا بحسب حكمه الله تعالى. والله تعالى اضاف الى نفسه في قوله كلام الله اضافه صفته موصوفا ما دل على انه كلام له ومعناه ووصفه واذا كان كذلك كان غير مخلوق. ومن زعم انه مخلوق من المعتزله فقد اعظم الكريه على الله تعالى ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا للمخلوق. ومن زعم ان القران الموجود بيننا عبارات عن كلام الله وحكايه عنه كما قالوا الكلابيه والاشعريه وقد قال بنصف قول المعتزله فالقران كلام الله حيث تصرف سواء كان محفوظا بالسرور او مكتوبا بالالسنه او مكتوبا بالمصاحف فلا يدخل بذلك عنه ان يكون كلام الله ان يكون كلام الله كما قال المصلي فان الكلام انما يضاف الى من قال مبتدئا لا الى من قال مبلغا مؤديا. وقول السلف كلام الله منه بدا اي هو الذي تكلم به وراه ولم يبدو من غيره وقوله واليه يعود اي يرجع أن يوصف الله به وقيل إن المراد بذلك ما ورد من أشرار الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف ولكن الأول أولى ولكن مسألة الكلام عظيمة تكلم الناس بها على اختلاف الطرائق ولكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل كلام في التكلم جامعا نهيا مأخوذا من الأدلة الشرعية العقلية والنقلية فيسا. عندكم النسخة الأخرى؟ ها؟ أو نافع؟ وأخشى لكم التصرفات الأخرى المناسبة الرسم يكون لهيسا الله أعلم. وأما كونها لا داخل الإيمان بالكتب فإن الإيمان يعني كلمة نفيسا يكون فقط سقط السين من هذا الرسم أما كلمة نافعا يصير تصرف في الحدث وأما كونها لا داخل الإيمان بالكتب فإن الإيمان بالكتب وخصوصا القرآن يقتضي أن يؤمن العبد بكل أنباط ومعاني وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجلية فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم يتم الإيمان. واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين كافرين وناقصين أن الكافرين بينهم أكبر عن القرآن يتفهم معانيه ثم آمنوا بها واعتقدوها كلها عمدا وتخلقوا بأخلاقها وعملوا بما دل عليه امتثال لأوامره واجتناب لروح نواهيه ولم يفرقوا بين نصوصه كحالفا للبدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. وأما الناقصون فهم قسم مبتدعون أو قسم فاسقون ظالمون. وأما المبتدعون فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئا من كتاب الله وسنة رسوله وهؤلاء على مراتبه بالبدعة بحسب ما خالفوا به. وأما الفاسقون فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب والعمل به فاعترفوا بذلك ولكن أعمالهم ناقضت أقوالهم فجروا على مخالفة الكتاب بترك كثير من واجباته والامتحان على كثير مما نهى عنه من غير أن يجحد ولكن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت عليهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم آمنين. المصنف رحمه الله تعالى من ذكر العلو والمعية والقرب، وهي من الصفات التي وقع الخلف فيها بين طوائف الأمة، اتبعها ببيان حقيقة القرآن وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، لأن مسألة القرآن بل مسألة كلام الله على وجه الكمال قد كثر فيها خلاف طوائف الأمة على أقوال عدة، وقد ضلت فيها طوائف كثيرة كما بينه مبسوطا ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية، فإنه استوعب مذاهب الفرق المخالفة للسنة والجماعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يدخل بالإيمان بالله عز وجل وبكتابه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق إلى آخر ما ذكر، ثم بين وجه دخوله في الإيمان بالله، وهو أن الكلام صفة للرب سبحانه وتعالى ومن كلامه عز وجل القرآن، ثم بعد ذلك بين كيفية دخوله في الإيمان بكتبه، ذلك بأن الكتب جاءت دالة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام، ومن جملة ذلك الكلام تلك الكتب المنزلة، فصار الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق راجع إلى الإيمان به وبكتبه سبحانه وتعالى، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية في هذه العقيدة وبينه الشارح في إيضاحه لها. ثم بين الشارح أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ودلائل ذلك كثيرة، وقد تقدم كثير من الآيات في آيات الصفات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالكلام، وهذا الكلام الذي يوصف الله عز وجل به هو قديم النوع حادث الآحاد، وهذا معنى قول المصنف ونوع الكلام أزلي أبدي ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا، يعني أن الكلام باعتبار اتصاف الله عز وجل به هو صفة ذاتية ملازمة لذاته، ولذلك يقال إن الكلام قديم النوع، يعني باعتبار ديمومة هذه الصفة بالنسبة لربنا عز وجل، وأما باعتبار تجدد مفرداته وحدودها فإنه حادث الآحاد كما تقدم، فإن الله تكلم بالقرآن بعد أن تكلم بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعد أن تكلم بالتوراة، إلى آخر ما تكلم الله عز وجل به من كلامه الشرعي المنزل بالكتب، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وأن من جملة كلامه القرآن الكريم. ومن زعم أن القرآن مخلوق كما تقول المعتزلة فقد أعظم الفرية، لأن الكلام صفة لله ومن كلامه القرآن، ومن زعم أن شيئا من الصفات مخلوق فإنه يزعم أن الذات مخلوقة أيضا، لأن القول بالصفات كالقول بالذات كما تقدم. وكذلك من زعم أن القرآن الذي بأيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما تنتحله الكلابية والأشاعرة، فإن هؤلاء جاءوا بمذهب المعتزلة على وجه التورية والستر، وهذا عامة أقوال الأشاعرة، فإن عامة أقوال الأشاعرة إنما هي أقوال المعتزلة، لكنهم ستروها بستار يوهم أنها قول مخالف لقول المعتزلة كقولهم في كلام الله عز وجل، فإن مآل قولهم في القرآن هو أنه مخلوق، وأن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي تكلم الله عز وجل به، بل هو عبارة عنه لاحظها جبريل عليه الصلاة والسلام معنى قائما بذاته، ثم عبر عنه بألفاظ هي القرآن الذي بأيدينا. كذلك مذهبهم في أفعال الله في من تحلوه بالكسر هو بالحقيقة موافق لقول الجبرية القائلين بأن العبد مجبور، وإنما ستروه بسجن سموه بالكسر. ومعرفة مناشئ الأقوال يعين على تصحيح فهمها، فإن فهم مذهب الأشاعرة في القرآن أو مذهب الأشاعرة في أفعال العباد وأنها آلة الكسر، وأن هذين القولين لهم في أقوال عدة تؤول إلى مذهب المعتزلة، يفهم منه أن الأشاعرة إنما هي نبتة معتزلية، لكن حصل فيها خلف على مراحل عدة كما يعلم في تاريخ الأشاعرة، ومنهم من يوافق السنة بكثير من أقوال ومنهم من يخالف، لكن الذي آل إليه المتأخرون منهم هو موافقة مذهب المعتزلة. ثم بين أن القرآن كلام الله كيفما تصرف، سواء كان محفوظا في السطور في الصدور أو متلوا في الألسنة أو مكتوبا في المصاحف، فلا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بين معنى قول السلف رحمهم الله تعالى: كلام القرآن كلام الله منه بدأ، وبينه رحمه الله تعالى على الجمع بين الفعلين فلعل بالكلام سقطا، وإيضاحه أن تعلم أن قول أهل السنة القرآن كلام الله منه بدأ إما أن يكون بالهمز فيقال بدأ، وإما أن يكون بلا همز فيقال بدأ، فعلى الأول يكون من الابتداء وهو أن الله سبحانه وتعالى تكلم به بداية، وعلى الثاني وهو بدأ بلا همز يكون من البدو وهو الظهور. وكيفما كان فإن كلا المعنيين صحيح، فإن الله عز وجل ابتدأ بالكلام بالقرآن وبدأ منه ظهر ذلك الكلام. وأما قوله وإليه يعود، فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى لهم في بيان هذه الجملة ثلاثة أقوال اقتصر المصنف على اثنين منها. أولها أن معنى قولهم إليه يعود أن يرجع إليه سبحانه وتعالى فيوصف به، فالكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والثاني أن معنى قولهم إليه يعود أي يرفع إليه سبحانه وتعالى ويتقرب به، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والمعنى الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى يرفع القرآن من السطور والصدور، فلا يبقى في صدر منه آية ولا في سطر منه حرف. وقد رجح المصنف رحمه الله تعالى الأول من هذه الأقوال، وهو أن الله عز وجل يوصف به، وهذا معنى حق لكنه ليس المراد. والصحيح أن معنى قول أهل السنة وإليه يعود يراد به رفع القرآن في آخر الزمان، كما ثبت بذلك القرآن والسنة وآثار السلف رحمه الله تعالى. وقد صنف الضياء المقدسي جزءا لطيفا سماه اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم، بين فيه الأدلة القاضية بأن معنى إليه يعود أن يرفع في آخر الزمان. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الجملة، بين دخول الإيمان بأن القرآن كلام الله، دخوله في الإيمان بالكتب بأن الكتب جاءت ألفاظها دالة على إيجاب الإيمان بما فيها من العقائد والمعاني الجلية، ومن ضمن ذلك إثبات كلام الله عز وجل، ومن ذلك الكلام الكتاب الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحوال الناس مع القرآن، فذكر أن المؤمنين بالقرآن على قسمين: أولهما الكاملون الذين أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه وآمنوا به وتخلقوا بأخلاقه وقبلوه دون معارضة، والنوع الآخر الناقصون وهم المبتدعون والفاسقون الظالمون. فالمبتدعون كلما ابتدعوا شيئا تركوا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والفاسقون يعلمون ما يجب عليهم في كتاب الله عز وجل من العلم والعمل ولكنهم يتجرؤون على مخالفته. وأسعد الناس بالقرآن هم أهل القرآن الذين اتبعوه وآمنوا به، فهو النور الذي يجلو الظلمات والهدى الذي يدفع الضلالات، ومن تدبر القرآن الكريم كان كافيا له في الدلالة على الحق. وقد أعرض الشارح رحمه الله تعالى عن بيان الجملة الثانية من هذا الكلام، وهي قوله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتابه وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم استغناء بما سلف عند آيات وأحاديث التجلي الدالة على رؤية المؤمنين لربهم فإن لربهم في الآخرة عيانا بأبصارهم، فإن تلك الآية والأحاديث دالة على ذلك المعنى، وقد بينه رحمه الله تعالى في ذينك الموضعين المتقدمين. وهذا آخر التقرير على المجلس الثاني من كتاب التنبيهات اللطيفة للعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الخامس، وقد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وعلمنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهذا قال الجامع للمسلمين ما بخصوص واجب في حالة الانتظار وفي القبر والقيامة والجنة والنار والجميع من توفى إلى التراصيل التي صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرة. المطولة والمختصرة كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، ثم أشار المصنف إلى شيء من فقال: فيؤمن بجنة القبر وبعذابه ونعيمه. فأما الجنة فإن الناس يذكرون في ظهوره فيقال ربهم اللهم أما ليكرم النبي فيثبت الله الذي آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المختار فيقول: ما هذا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت سوء فيقال بسبة من حديد، فيصير صيحة يسمعها كل شيء للإنسان ولو سمع الإنسان لصائره. وهذا الزياء والإلهام قد سبق في كل عبد. فأما من كان من الإيمان صحيحا ثبته الله ولقد الجواب الصحيح من ملكه كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر أن تثبيته له جزاء على إيمانه في الدنيا، فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عاميا وعجميا. وأما كان الله يبين أصلا آخر من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ومن محاسن كتاب العقيدة الواسطية اشتماله على تعريف جامع نافع لليوم الآخر، وهو أن المراد باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فهذا هو اليوم الآخر، وحينئذ يكون معنى الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به الله أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، بدءا من الاحتضار فيه ثم الانتقال إلى القبر والقيامة والجنة والنار وتفاصيل ذلك. فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثم ابتدأ رحمه الله تعالى في بيان أول ما يكون في اليوم الآخر إذا أدخل الإنسان في قبره، وذلك بجريان فتنة القبر عليه. والمراد بفتنة القبر الأسئلة الثلاثة التي ثبتت في السنة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وإليها أشار حافظ الحكمي في سلم الوصول إذ قال: وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. ثم يجري الله سبحانه وتعالى هذه السؤالات الثلاثة على يدي ملكين كريمين هما منكر ونكير، كما ثبت ذلك بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي. وينقسم الخلق حين ذاك بين عبد يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت فيجيب الجواب الصحيح من الإقرار لله سبحانه وتعالى بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وبدين الإسلام دينا صحيحا كاملا، وأما الكافر أو المنافق فإنه يتلجلج ويغيب عنه معرفة الجواب الصحيح لأنه كان مضيعا له في الحياة الدنيا، فلما كان قلبه زائغا عن الحق في الدنيا زاغ قلبه ولسانه عن الجواب حين الفتنة في القبر. وهذه الفتنة قد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على شمولها لهذه الأمة، واختلفوا في دخول غيرها من الأمم السابقة فيها على قولين، أصحهما أن الفتنة تعم جميع الأمم هذه الأمة وما سبقها من أمم، واختلفوا في أفراد من هذه الأمة وتلك الأمم كالأنبياء والصغار والشهداء ومن مات تحت بارقة السيوف وإن لم يقتل بها يعني في رباط الجهاد، على أقوال متفرقة تقدم بيان الراجح منها في إقراء مذكرة الواسطية. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعم وإما يرقي أنتكم القيامة الأخرى فتعرف الرقي أجسادكم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عمرات غرلاة وتدور الشمس ويجيبهم العرب وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العبادة من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةً مِثْلَ مُحَاسَبَةِ مَنْ أُوتِيَ حَسَنَاتِهِ حَسَنَاتٍ يوم الاخره، واعلم ان اصل جزاك على الاعمال خيرها وشرها، واعلم ان اصل جزاك على الاعمال خيرها وشرها ثابت من عبدك مع وجاهك بسعي. فان قال فلا العقول الى ذلك في موضعها وفي الكتاب وذكره مستدره بالعقول الصحيحه من انه لا يليق بحكمه بحكم من انه لا يليق بحكمه الله وحمده ان يكون للناس سجى او ان يكونوا مخلوقين عبدا لا يطيعون ولا يؤمنون ولا يتقون ولا يعرفون ولا يعقول صغيرا يذكر ذلك اشد الانكار. وكذلك انزل مع ذلك بما اوقعه في ايامه في الدنيا من انكار الطاغين وتعزيز الاعتبار ومقول الطاغين واذا به زعم ما هو من نوره. وهذا شيء مشاهد محسوس متناثر بين الناس بالتواتر الذي يؤتي التواتر الذي لا يكون بدلا الذي لا يكثر الشك ولا ينزل في عباده وحياته الا ذاكر في انفسه ما يتبين به المقول او بنوره المعقول ولا الباب. واما تفاصيل الجزاء ومقاديره الخلق ثم قيامهم ثم نشر الدواوين والتطاير والصحف ووقوع الحساب وقيام شروط الجنة والنار وانقسام الخلق فيها إلى طرفة أخيار مآلهم إلى الجنة وإلى كفرة فجار مآلهم إلى النار وما يكون في ذلك من الشفاعة على نحو حسن نفيس مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة. وقد أجمل المصنف رحمه الله تعالى في شرحه استغناء بوضوح معانيه وجريا على قاعدته في هذا الكتاب وهي العناية ببيان أصول المعتقد وجمله دون تفاصيل. وقد تقدم بحمد الله بيان تفاصيل هذه الجمل بخصوص الواسطية في مذكرتها وبعموم الاعتقاد في عدة كتب منها إقرار شرح جمعة الاعتقاد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. ومن أراد زيادة ببيانها فإنه يرجع إلى الدروس المسجلة فيها. ونبه الشارح رحمه الله تعالى أن أصل الجزاء على الأعمال ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع أي كما أنه ثابت بالدليل النقلي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن مقتضى العقل دال على إثبات الجزاء لأن الله عز وجل خلق الخلق ثم لم يتركهم سدى بل أمرهم ونهاهم كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال علي رضي الله عنه لا يؤمر ولا ينهى وهو أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية. اختاره أبو العباس ابن تيمية الحفيد لمواضع من كتبه. ومقتضى جريان الحساب على عمل المطيع أن يثاب وعلى عمل العاصي أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى فدل العقل على أن العبد مجازا على عمله في هذه الدار كما أن السمع دال على ذلك في آيات وأحاديث كثيرة. ثم إن تفاصيل الجزاء من الثواب والعقاب لا يطلب عليها بالنقل بالعقل بل العقل دليل على إثباتها فقط إجمالا. أما تفاصيلها فلا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفتها وإنما تعرف تفاصيل الثواب والعقاب بخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم إما ما جاء بسنته أو بما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى من القرآن. فإن الله عز وجل أخبرنا بثواب مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة في أشياء أخرى كما أخبرنا سبحانه وتعالى بعقاب السارق وآكل الربا وفاعل الزنا في أشياء أخرى أيضا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان الحكمة من إيقاع حسبة الخلق على أعماله ووزن تلك الأعمال أو الصحب التي تكون فيها أو العمال على أقوال أهل العلم، وظهور نتيجتها مكتوبة بالصحب، مع أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء رقيب، وإنما يبث الله سبحانه وتعالى علم ذلك يومئذ ليطلع الناس على كمال عدله مع كمال فضله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة من عمله، بل من أحسن فله الحسنى ومن أساء فعلى نفسه جنى. قال المصنف رحمه الله: وتخرج الفرقة النادية أهل السنة، أهل السنة والجماعة من قدر خير وشر، والإمام من قدر على درجتين كل درجة تتضمن فيهين، فالدرجة الأولى الإمام بأن الله تعالى عالم بخلقه ومعرفته ومعامله بعلمه القديم الذي هو موصول به أزلا وأبدا، وعلم جميع أهل وعبد وعلم جميع أهل وعبد جميع أهل من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال، ثم كتب جل من محفوظ مصادر الخلق فأول ما خلق الله إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون الملك ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من المهددات المعلومات، فلما شفت ما بمخلوق الأرض ولا السماء إلا الله خالق سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته، وسبحانه يحب المتقين ومحسنا ومسرفين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يشركوا في أمره ولا يرضى عن قوم الفاسقين ولا يقوم الفحشاء ولا يرضى عن عباد الكفر ولا يملك الفساد، والعباد فعلا حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد والمؤمن والكافر والمرء والمجد والمصلي والصائم، والعباد كلهم على أعمال وأفعال، والله خالق وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهذه الدرجة من قدر يكتب بها عمل القدرية الذي سلمه النبي صلى الله عليه وسلم لتوسع هذه الأمة، ويدعو بها قوم ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. اعلم ان الايمان بالقدر امره عظيم وشانه مهم جدا، وهو احد اركان الايمان السته، وقد حرم الله من البدع والضلال فضلا عن المؤمنين من الملحدين وغيرهم، وقد اصاب الشيخ في هذا المصر بهذا الكلام الجامع المنيس الذي لا يريد له نظير في تحقيقه وتفسيره وجميع توضيحه، وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنه في يوم العقيده السريه الخالصه، فذكر انه لا يتم الايمان بالقدر الا بتحقيق هذه الامور الاربعه التي يتبع كل منها الى البقيه، وقد اتفق معه الباب الاطلاق والضيق لا ينفصل الا بالاطلاق الاقوى للمحلله، وذلك انه ثبت في نصوص الكتاب والسنه بحق علم الله في جميع الموجودات السابقه والحاضره والمستقبله من اعيان واوصاف وافعال مكلفين وغيرهم، وتثبت النصوص وتثبت النصوص ايضا ان الله اثبت علمه بالكائنات والموجودات التي هي وجليات اللوح المحفوظ لنصوص لا يمكن اصفارها، وتثبت النصوص ايضا ان مشيئه الله عامه ولا رغبه ولا وتثبت النصوص أن العباد مختارون غير مجبولين على أفعالهم وأن أعمالهم خيرها وشرها واقعة لمشيئته وقدرته التي خلقها الله لهم. وخالق السر التام خالق المسبب. وخالق السر التام خالق المسبب. وبهذا يتحل عن العبد الاشكال ويتسع قلبه ليزل عليه الدفع من مشيئه الله وقدره وشموله ما يفعل العباد مع وقوعها شرعه في السمع وعقم اختيارهم. فمن هاجم على هذه المراتب الاربع وامن فيها ايمانا صريحا كان هذا هو المؤمن بقدره الذي يعلم ان الله بكل شيء عليم. وعلمه بالحوادث بدا ودعه في الدرج المحفوظ والحوادث كل عشرين على والأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقدر كتب ما معكم في عدة طويلة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا ونتعمل عمله. فقال عملك كل من يسر لما أمرك له أما الأسنان فييسرون لعمل أهل إسماعيل وأما من الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. متفق عليه. فتوظيف ذلك للعبد إذا صلى وصام وفعل خيرا وعمل شيئا من أعمال المعاصي كان هو الفاعل ذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء. وفعله مذكور بلا ريب واقع في اختيار قوله سرورة أنه غير مجبول عن التغير والتغير والمشاهد للعبد. وكما ان هذا هو الواقع فهو الذي يصنع عليه في الكتاب والصالح يصنع حيث الله الاعمال صالحها وسيئها حيث الله الاعمال صالحها وسيئها الى العباد واشرارهم تعبد لها وانهم محمودون وانهم محمودون عليها ان كانت صالحه ممتازون عليها ومذموم ان كانت سيئه ومعقبون عليها. فقد تبين الى وجهها ابن رجل انها واقعه منهم باختيار وانهم ان شاءوا فعلوا وان شاءوا تركوا وانها لها وقتلوا بعقله بالسر وشرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان حديث خامس من أحاديث الصفات المذكورة بالواسطية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قد ثبت فيه من صفات الرب سبحانه وتعالى إثبات الرجل والقدم على الروايتين الصحيحتين الثابتتين فيه، والقول فيهما كالقول في بقية صفات الذات التي يثبتها أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. كما أن هذا الحديث فيه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تتمته فيقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي أو فينادى بصوت على الروايتين فيهما، فيه إثبات القول من الله سبحانه وتعالى والنداء وأنه نداء حقيقة بصوت، وهو من جملة الأدلة الدالة على إثبات صفة الكلام كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل. ولم يأتي شيء من الأحاديث فيه التصريح بتثنية القدمين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ذلك في أثر ابن عباس الذي أخرجه ابن خزيمة في التوحيد والحاكم والدارمي الرضي على الجهمية وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين وصح مثله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذان الأثران لا يقالان من قبل الرأي، فهما حجة في إثبات تثنية القدم لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا قد إثبات لتكليمه لجميع عباده لا واسطة، وتكليمه لعباده نوعان، نوع بلا واسطة كما في هذا الحديث، وتكليم لأهل الجنة تكليم محبة وإخوان وإحسان. وأما بعد الحديث فإنه تكليم محاسبة ويكون مع الكريم والكافر. وأما قوله تعالى ولا يكلمهم الله، فالمنفي كلام مقصور والكلام الذي يسر المتكلم. كلكم عندكم يسر المتكلم، واحد عنده غير هذا صحيح يسر المكلم، لأن المتكلم على كل حال هو الله عز وجل، لكن مقصود الكلام الذي يسر المكلم. نعم. فمن فيه كلام خاص وهو الكلام الذي يسر المكلم، ولو عمد واسره هو كلامه تعالى لوصوله من الملائكة بأمره ونواهيه وأقداره لأنبيائه ووصوله من البشر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان حديث سادس من أحاديث الصفات المذكورة بالواسطية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الحديث. فإن هذا الحديث دال على إثبات صفة الكلام لربنا عز وجل، وأن الله عز وجل يكلم عباده. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن تكليم الله عز وجل لعباده نوعان، أحدهما نوع بلا واسطة كما في هذا الحديث، وكما يكلم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة، وهذا النوع لا يكون إلا بالآخرة، فإن الله عز وجل لا يكلم أحدا من خلقه بلا واسطة كفاحا إلا بالآخرة. وأما في الدنيا فإنه لا يقع التكليم بلا واسطة كفاحا. ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم إلا بعض أهل السنة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإنهم يقولون إنه رأى ربه وكلمه كفاحا كما ذكره عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. والصواب خلاف هذا، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ولم يكلمه الله سبحانه وتعالى كفاحا بلا حجاب، بل كلمه الله سبحانه وتعالى مع وجود الحجاب. وإذا علم هذا فقد أراد المصنف رحمه الله تعالى أن ينفي التعارض المتوهم بين ما جاء في هذا الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فإن دلالة هذا الحديث مفيدة للعموم في تكريم الله عز وجل عباده في الآخرة. وجاء في آيات عدة وأحاديث ولا يكلمهم الله، يعني في الآخرة. والجمع بين هذا الحديث وتلك النصوص من الآيات والأحاديث أن الكلام المثبت هو كلام المحاسبة والجزاء في حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني تكليم محاسبة وجزاء له ونظر في عمله. وأما التكليم المنفي فهو تكليم الرضا والمحبة والإحسان، فإن الله عز وجل لما نفى تكليمه عن بعض أصحاب المعاصي علم أن عدم تكليمه عز وجل لهم إنما هو على جهة التبكيت لهم على فعلهم وإظهار غضبه عليهم وبغضه لما فعلوا، فحينئذ لا يكون بين هذا الحديث وبين الآيات والأحاديث التي فيها أن الله عز وجل لا يكلم أقواما في الآخرة ليس بينها تعارض، بل ما جاء فيها من نفي التكليم المراد به نوع من الكلام الخاص، وهو الكلام الذي ينشأ من الرضا والمحبة والإحسان الذي يصف به المكلم إذا كلمه الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من تكليم الله عز وجل لعباده فهو كلامه عز وجل بمرسله من الملائكة بأمره ونواهيه وأخباره لأنبيائه ورسله من البشر الذين رضيهم الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يكلمهم بواسطة وهي الملك الذي ينقل إليهم وحي الله سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم في رؤية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء جعل مقدسا في الأرض. ربنا ربنا لماذا منادى؟ نعم منادى، وأداة النداء محذوفة والدال على كونها نداء أنه دعاء، والمناسب للدعاء أن يكون نداء اجتماعي بما في الإنشاء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في رؤية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيقرأ حديث حسن رواه أبو داود. وجع الوجع الوجع ولا الوجع؟ الوجع يعني المريض، والوجع يعني المرض. طيب الحديث بهذا أو بهذا؟ اللفظ يحتمل هذا وهذا، كلاهما ضبطان معتد به وصحيح المعنى هذا وذاك، لكن قال شيخنا ابن عقيل الذي أدركنا عليه مشايخنا وكنا نقرأ به على هذا الوجع بفتح الجيم يعني المرض. نعم. وقوله ولا تأمنوني وأنا أكبر من في السماء حديث صحيح، وقوله ولا تطوفن دائم الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وقوله للجارية أين الله قال في السماء فقال من فيها قالت أنت رسول الله قال آتقا فإنا من الله المسلم، فهذه النصوص وغيرها مصرحة بأن الله تعالى في السماء حق على حقيقتها، وفيه تكون بمعنى على كما قال كثير من أهل العلم واللغة، وقد ورد في مواضع كثيرة على هذا النحو، قال تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل أي علينا، وقال طالبة من أهل العلم إن معنى في السماء أي في جهة العلو، وعن المسلمين فهي نص بعلو الله تعالى على خلقه، وفي حديث الرؤيا بمنزل توسل الى الله تعالى عليه بالربوبيه والالوهيه والقدسيه وعلومه وعموم امره الشرعي قابل القدري، فان الله لو لم يقدر لا لا تكلم جزاك الله خير لا تكلم. فإن الله له الأمر القدري والذي ينشأ عنه بالعبودات والحوادث والتدابير القدرية، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كفوا فيكون، وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولو لم الشرع المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسله، فتوسل إلى الله بذلك ثم توسل إليه برحمته التي شملت ألف السماوات لما يجمع أن يجعل لأهل الأرض نصيبا وافرا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوض وهو الذنب العظيم والخطايا وما دونها، ثم في ربوبية خاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتباعهم الذين غفرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة، فهذه الوسائل المتنوعة من الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، فلهذا دعا الله فلهذا دعا الله بعد الشفاء الذي هو شفاء الله ولا فيه تعلق بغير الله، فأفضل الجنن من المولى لا سعي لمكتوبه بها الذي لا يدعو مرضا إلا أزاله، وفي شهادة الرسول الإيمان الجارية أفضل منه نسخة الأخرى من معنى نسخة نسخة أشرف أفضل المنني كمل أيضا فيها لك النسخة الثانية فأفضل المنن من المولى لا سعي للمخلوق فيها فيها التي لكن الأخ أشرف ترى تصرف في النص الثقة بنسخته ضعيفة لكن هذا الموضع فيه ركة وأفضل نسخة هي النسخة التي تحط المصنف والتي اعتمدها الشيخ لكن الشيخ رجل في التسعينات فيشق عليه التصحيح ربما وكل ذلك إلى غيره والنسخة التي بخط الشيخ منها نسخة في مكتبة دارة الملك عبد العزيز ومن أراد نسخة صحيحة متقنة من هذا الكتاب يأخذ النسخة التي بخط المصنف ويصحح منها المواضع التي اشكلت من هذا الموضع. وفي سائل الرسول من إيمان الجارية التي اعترفت بعلوم الله وإسالة رسوله دليل على أن من أعظم أوصاف الجارية الاعتراف بعلومه على خلقه ومبايته لهم وأنه على أصل وأن هذا أصل الإيمان وأن من أنكر علوم الله المطلق من كل وجه فقد حرم فقد حرم هذا الإيمان فقوله العصر وكذلك والله فوق العصر ويعلم ما أنتم عليه به الجمع بين الإيمان بعلومه على عرشه وفقره مباطن وبإحاطة علمه بموجودات كلها وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضيع من كتابه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان عدة أحاديث من أحاديث الصفات التي ذكرها أبو العباس بن تيمية الحبيب رحمه الله في العقيدة الواسطية الدالة على صفة واحدة هي علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء فوق عرشه بائن من خلقه وصدر ذلك ببيان أن هذه الأدلة مصرحة بأنه عز وجل في السماء وأنها حق على حقيقتها وما جاء في النصوص من وصف الله عز وجل بأنه في السماء له أحد معنيين أحدهما أن تكون كلمة في موضوعة بحسب الوضع الذي جعلت له في اللسان العربي وهو الظرفية فيكون قول إن الله في السماء يعني في جهة العلو لأن في دالة هنا على ظرف مكاني وهذا الظرف المكاني هو علو الله سبحانه وتعالى والثاني أن تكون هذه الكلمة في بمعنى حرف الجر الآخر على مذهب الكوفيين في تناوب حروف الجر بعضها عن بعض في بيان المعاني كهذا الموضع الذي تأتي فيه بمعنى على فإذا قال العبد الله في السماء يعني على السماء ووقع هذا كثيرا في نصوص الشرع كقوله تعالى فسيروا في الأرض يعني على الأرض وقوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على النخل وكلا هذين القولين صحيح والأول أقوى لأن الأصل وضع كلمة فيه للدلالة على الظرفية وهذه الدلالة مخبرة بأن الله عز وجل في جهة هي جهة العلو اللائقة بكماله عز وجل ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الأحاديث واحدا واحدا فابتدأ بذكر حديث الرقية وهو قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث فإن هذا الحديث صريح في علو الله عز وجل وهذا الحديث لا يخلو من مقال فإن في إسناده زيادة بن محمد الأنصاري أحد الضعفاء بل قال فيه أبو داود منكر الحديث وإنما حسن شيخ الإسلام هذا الحديث بالنظر إلى إثبات قدر معين هو علو الله سبحانه وتعالى وهذا القدر المراد قد تكاثرت فيه الأدلة من القرآن والسنة فهذا هو مأخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يظهر في تحسين جملة من الأحاديث جملة قليلة من الأحاديث الضعيفة بكتبه في العقائد، وهو النظر إلى ثبوت المعنى العام، مما يسهل على نفسه القول بتحسين تلك الأحاديث. وقد استطرد المصنف رحمه الله تعالى في بيان من ترم في حديث الرقية من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع التوسلات التي تمكن العبد من حصول مطلوبه، ثم بين معنى حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء، فإن هذا من أعظم الأحاديث الدالة على علو الله عز وجل على خلقه ومباينته لهم. وقد ذكر أبو عبد الله الذهبي في كتاب العلو أن هذا الحديث يفيد فائدتين عظيمتين، إحداهما جواز السؤال بأين الله، والثانية أن جواب ذلك السؤال هو في السماء، فمن كره هذا السؤال ورده هو محجوج بصريح الحديث النبوي الصحيح في تسويغ السؤال بأين الله، وكون الإجابة على ذلك السؤال هو قول في السماء. ثم ختم بالحديث الثالث وفيه والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وهو صريح في علو الله عز وجل مع ذكر استوائه على عرشه. وقد تقدم أن ذكر الاستواء هو من جملة أدلة العلو، لأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وذلك العرش كائن في السماء، فدل هذا على علو الرب سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بالموجودات كلها. قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصرفن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره كف قدمه، متفق عليه. وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارغ الحب والنوافل منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أفضل بناصيتها، أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت بعبد الدين وأغنيه من الفقر. رواية مسلم وحوض صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وحوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابه اصواتهم بالتكبير، ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا قائد، انما الذي يدعون سميعا بصيرا ولا قائدا. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. هذان الحديثان دل على أن أفضل الإيمان مقام الإحسان والمراقبة، مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنما يرى، فاعلم أن الله معك لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا والله يراك ويشاهدك ويعلم سرك وجارك، وأن تلزم الأدب مع الله الخصوص إذا دخلت في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وبين ربه، أن ترضى وتخشع وتعلم أنك واقف بين يدي الله فتقلد البركات ولا تسيء الأدب معه من صافي أمامك وعن يمينك، فهذه المعية ما أنفع لعبد استحضارها في كل أموالها سيما في عباداته، فإنها أعظم عون على المراقبة التي هي على مراتب الإيمان، فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله واستدبار قربه، ولا منافاة بين الأمرين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة من الأحاديث النبوية التي أوردها أبو العباس ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية لبيان إثبات صفة المعية لربنا عز وجل، كما سبق في آيات الصفات، فإنه قدم آيات العلوم ثم أردفها بآيات المعية، وهكذا فعل في أحاديث الصفات، فإنه قدم ذكر أحاديث العلو ثم أتبعها بذكر أحاديث المعية الدالة على أن الله سبحانه وتعالى معنا، وقد تقدم بيان نوعين من المعية في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم إن شهود هذه الصفة وهي صفة المعية يوجب على العبد ويثمر في قلبه ملازمة مقام الإحسان بملاحظة شهود الله عز وجل لعبده أو اطلاعه عليه، كما أرشد إلى ذلك في حديث جبريل المخرج في صحيح مسلم من حديث عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني أن تعبده على مقام المشاهدة وهو أكمل المقامين، فإن عجزت عن هذا المقام فلتعبده على مقام المراقبة وهو أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك مراقب لحركاتك وسكناتك. وسيأتي فيما يستقبل من كلام أبي العباس بن تيمية الجمع بين علو الله عز وجل واستحضار قربه، وأنه لا تنافي بينهما تبعا لما ثبت من الآيات والأحاديث في هذا وذاك. ختم أبو العباس بن تيمية الحبيب رحمه الله تعالى أحاديث الصفات التي أوردها بهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث، فأي صفة أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يذكرها بهذا الحديث؟ بعد رؤيتيش ممن؟ وهل هذه صفة؟ هل رؤية المؤمنين لله صفة لله؟ المراد بهذه الجملة إثبات صفة التجلي لله سبحانه وتعالى، فإنه ختم آيات الصفات بآيات دالة على صفة التجلي، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في آية أخرى. ثم ختم أحاديث الصفات بهذا الحديث الدال على إثبات صفة التجلي. وليس المراد في إرادة تلك الآيات ولا هذا الحديث بيان رؤية الله رؤية أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى وأنهم يرون ربهم، لأن هذا المعنى سيذكره شيخ الإسلام فيما يستقبل من الكلام، كما أنه ليس من الصفات، فإن هذا من الأحكام المتعلقة بالمخلوقين وهو رؤيتهم لربهم عيانا. والمراد هنا بيان صفات الله عز وجل التي هي حق لهم، وهذا الموضع مما غفل فيه أكثر شراح الواسطية، وصاروا يبينون إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وشيخ الإسلام لم يرد هذا، وإن كان المعنى صحيحا لكنه هو أراد بما ذكر من الآيات والأحاديث في هذا المعنى إثبات صفة التجلي لله عز وجل لأمرين اثنين: أحدهما أن المقام مجال على ذلك، فإن الآيات والأحاديث المذكورة هنا تتعلق بالصفات فلا تكمن على غيره، والآخر أنه سيذكر رحمه الله تعالى فيما يستقبل مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وقديما قد قيل: العلم التدقيق، أي فهم العبارات على وجه التحقيق، ومن هذا أيضا موضع آخر في الواسطية، فإن شيخ الإسلام قال في صدها: وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذا ظاهر في الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات كالعدل ونفى عن نفسه صفات كالظلم، ولكن هل أثبت الله عز وجل لنفسه أسماء ونفى عن نفسه أسماء؟ ما الجواب؟ طيب هل أثبت الله لنفسه؟ نعم. هل نفى عن نفسه؟ كيف؟ وين؟ أين نفى؟ ما الجواب؟ على هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية غلط، لأنه قال: وقد جمع الله فيما وصل وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أين هذا؟ أين هذا؟ لا، الصفات المنفية وما ربك بظلام للعبيد وآيات أخرى، لكن غير هذا. هذا هو الجواب. الجواب أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا ربما لم ينتبه إلا له اثنان من شراح الواسطية وهم جماعة، وهو أن شيخ الإسلام قال: قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فدل هذا على أن من أسماء صفات الله ما هو منفي ومنها ما هو مثبت، وهذا تطرح به كتب الاعتقاد. ومن أسماء الله ما هو منفي ومنها ما هو مثبت، لكن النفي والإثبات في أسماء الله ليس في بنائها وإنما في معناها. فمن أسماء الله عز وجل الكريم، فهذا اسم المثبت إذ فيه إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكرم. ومن الأسماء المنفية السلام، فإن فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، فالمعنى الذي ضمن هذا الاسم هو إرادة النفي، أي نفي النقائص والعيوب عن ربنا سبحانه وتعالى، فيكون كلام شيخ الإسلام صحيحا على هذا المعنى، ويكون النفي والإثبات مسلطا على الأسماء كما هو مسلط على الصفات. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر، فإن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك كما يؤمن بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم. والمراد من وسط العدل هي الذين جمعوا كل حق في أقوال الخلق وردوا ما فيها من باطل، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو الضال والأمم التي تميل إلى التفريط المغري. فمن الأمم من غلت المنطقين وجعلوا من صفات الخالق يملكوا به ما جعل، ومنهم من جهل الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم. وهذه الأمة أتت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعظمت مقاماتهم الرفيعات التي فضلهم الله بها ولم يعظموا بأحد من المخلوقين. ومن الأمم من أحلت كل طيب وخبيث، ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ونحو ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة للتوسط فيها. وكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين جمعية أهل التوحيد وبين مشبهات أهل التكفير. كما تقدم بيان ذلك، وأهل السنة يثبتون جميع ما ثبت من نصوص مشبهات الله على حكمة اللائقة بعظمة الباري، وهم وسط في باب أفعال الله بين جمعية وقدرية، فإن جمعية يزعمون أن العبد مجبور على أفعالها قد اغتنموا عليها وأن أفعالهم من زيادة حركة الأشجار. كل هذا غلو من أثمهم بالقدر، والقدرية مقابلون فنفوا تعلق قدرة فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته، وكل من هذه الطائفتين رد الطائفتين كبيرة من نصوص الكتاب والسنة. وهدى الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين إذا آمنوا بقضاء الله وقدره وشروره ما في الأعيان والأوصاف والأفعال التي من جملتها أفعال المكلفين وغيرهم، وآمنوا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعل العباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم على حسب اختيارهم وإرادتهم، فآمنوا بكل نصر فيه تعبد قدرته ومشيئته لكل شيء، وبكل نصر فيه إثبات أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم، وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان بل يتساعدان كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. وفي باب وعيد الله من المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وذلك أن المرجئة جعلت الإيمان فقط تصديق القلب وأخرجت عنه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، وجوزوا على الله أن يعذب المطيعين وأن ينعم العاصين. وأما الوعيدية ومن القدرية فخلدوا في النار كل من مات مصرا عن الكبائر التي دون الشرك بل حرفت كل واحدة وردت بأهل ذلك من النصوص ما ردت. وهدى الله أهل السنة والجماعة المتوسط وقالوا إن الإيمان اسم لجميع الأقوال الدينية والأعمال القلبية والبدنية، وأنه قد يبقى ناقصا إذا تجرأ المؤمن على المعاصي بدون توبة، وأن الله لا يظلم العباد أحدا ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب، وأنه لا يخلد من دائما في قلبه إنكار محبة الفضل بالإيمان ولا أفعال الكبائر كما تواترت في ذلك النصوص في الكتاب والسنة. ولهذا قال: وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة، وقد تقدم ذلك، لكن الفرق بين الحرورية والمعتزلة أن الحرورية وهم الخوارج يطلقون الكفار العصاة من المؤمنين ويخلدون في النار، وأما المعتزلة فلا يطلقون عليهم الكفر بل يقولون أنهم لا مسلمون ولا كفار ولكنهم يخلدونهم في النار كما تقول الخوارج والنصوص ترد قولهم جميعا. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فإن الرافضة تسبهم وتلعنهم وربما كفرتهم وكفرت بعضهم، وأما الرافضة الغالية فإنهم مع سبهم لطائفة من الصحابة والخلفاء الثلاثة، فإنهم يقولون في علي ويدعون في ألوهية وهم الذين حرمهم علي فهي ظالم في النار. وقابلهم الخوارج وقاتلهم وقاتلوا الصحابة وكفروا واستحلوا دماء الصحابة والمسلمين. وهدى الله أهل السنة والجماعة فاعترفوا بفضل الصحابة جميعا وأنهم مع الأمة بكل خصلة كمال، ومع ذلك فلم يروا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم بالله بحقوقهم وأحبهم بما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة كما سيأتي إن شاء الله. بين الشارح رحمه الله تعالى تبعا لأبي العباس بن تيمية الحديث في هذا الموضع مسألتين اثنتين، أولاهما بيان وساطية هذه الأمة بين الأمم جميعا، والأخرى بيان وساطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة قاطبة، والأصل في ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإن الأمة في هذه الآية مراد بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة حينئذ، فكانوا على وضعهم وسطا بين غيرهم من اليهود والنصارى والوثنيين. ثم لما تفرق الناس عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم صاروا متمسكون بالهدي الأول الذي كانوا عليه، هم وسط في أبواب عدة من الدين بين تلك الفرق. وهذه الوسطية المذكورة في هذا المحل من القرآن الكريم إنما هي صفة لهذه الأمة ولأهل السنة والجماعة على وجه المقابلة للمخالف لا على وجه الاستقلال، ولذلك لم يأتي طردها في كلام الله عز وجل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصفة المستقلة التي كثر نشرها في القرآن والسنة هي صفة الاستقامة، ولذلك لم يقل الله عز وجل: وأن هذا صراطي وسطا، وإنما قال: وأن هذا صراطي مستقيما. ولم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم: كن وسطا، وإنما قال: فاستقم كما أمر. للإعلام بأن المراد في وصف هذه الأمة إنما وهو وصفها المستقل الذي لا ينظر فيه إلى مخالف، وإذا احتيج إلى ذكر المخالف عبر بالوسطية، وحينئذ لا ينبغي أن تكون الوسطية شعارا على الاستقلال، وإنما هي شعار على وجه المنابذة والمخالفة. فإذا وجد مخالف وأريد المقارنة معه وبيان توسط الحق بين باطلين، حين ذاك قيل في وصف هذه الأمة إنها وسط، كأن يقال إن النظام المالي في الإسلام وسط بين نظام الرأسمالية ونظام الاشتراكية، لكن لا يقال على الاستقلال في بيان نظام المال في الشرع بأنه نظام وسطي إلى آخر العبارة من غير إرادة بيان المخالف. المقصود أن تعرف أن الوسطية جاءت مقيدة في الشرع بذكر المخالف، لأنها وصف مستقل يستغرق جميع أحوال الأمة، بل الوصف المستغرق لجميع أحوال الأمة الذي جاء تكراره وإبداؤه وإعادته في مواضع عدة من القرآن الكريم والسنة النبوية هو وصف الاستقامة. ولذلك فإننا نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، ولا نقول اهدنا مذهب الوسط، ولا نقول في دعائنا اللهم اجعلنا وسطيين، ولكن نقول اللهم اجعلنا مستقيمين، لأن الأصل هو استغناء هذه الأمة عن النظر إلى مذهب غيرها. لكن إن احتيج إلى النظر في مذهب غيرها ووجدت المقارنة كانت المقارنة على وجه الوسطية. إذا علم هذا فإن هذه الأمة هي وسط بحمد الله بين الأمم التي غلت أو التي جفت من الأمم السابقة في اتباعها لأنبيائها أو تصديقها بالكتب أو الأحكام الطلبية التي كانت عليها أو في تحليل الحلال أو تحريم الحرام، كما أن أهل السنة والجماعة هم وسط في أبواب عدة من أبواب الدين بين مذاهب مرذولة من مذاهب المتكلمين في أبواب الاعتقاد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الإسلام جملة من الأصول التي وقع فيها وسطية أهل السنة والجماعة بين المخالفين. فأول تلك الأصول وسطيتهم في باب صفات الله عز وجل، إذ قال فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية أهل التعطيل وبين المشبهة أهل التمثيل، ذلك أن الجهمية ينفون عن الله عز وجل صفاته، والمشبهة يشبهون الله عز وجل بخلقه، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله صفاته من غير قياس بخلقه ولا تشبيه بالخالق عز وجل بالمخلوق، فمذهبهم وسط بين الطائفتين. أما الأصل الثاني في ذلك فهو أنهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فإن الجبرية يزعمون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار، بل هو مجبور على أعماله، والقدرية يزعمون أن الأمر كله للعبد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالمقدورات إلا بالمقدرات إلا بعد وقوعها. وأما السنة فقد أثبتوا للعبد قدرة واختيارا، لكنهم جعلوها تابعة لقدرة الله سبحانه وتعالى واختياره. ثم ذكر أصلا ثالثا وهو ما يتعلق بباب وعيد الله عز وجل، فقال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. والمعنى بوعيد الله يعني الآيات والأحاديث التي جاء فيها بيان وعيد الله عز وجل لأحد من العصاة أو جنس منهم على ذنب يرتكبه، فإن المرجئة امتنعوا من إنفاذ الوعيد في العصاة، فعندهم أن الزانية وشارب الخمر وآكل الحرام مستحق للجنة ينعمه الله سبحانه وتعالى بها ولا يعذبه لأصل الإيمان الموجود عنده. وقابلهم القدرية الذين طردوا إنفاذ الوعيد فأجروا وعيد الله سبحانه وتعالى على المذنبين بتحقق إيقاع العذاب عليهم، إما بإدخالهم النار وإخراجهم منها، أو بإدخالهم النار وعدم إخراجهم منها بالكلية كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة من القائلين بإنفاذ الوعيد. وأما أهل السنة فقالوا إن الواقع في معصية مستحق للعقاب، وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى وقد يعفو عنه وقد يدخله الله سبحانه وتعالى النار ثم يخرجه منها. والمقصود أن أهل السنة والجماعة لم ينفذوا الوعيد من كل وجه كما عليه الخوارج المعتزلة من الوعيدية، كما أنهم لم يمنعوا إنفاذه كما عليه المرجئة، بل قالوا هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأصل هذه المسألة هو اختلافهم في حقيقة الإيمان كما سيأتي في مستقبل الكلام من كلام أبي العباس بن تيمية والشافعي رحمه الله تعالى. ثم ذكر أصلا رابعا وهو كونهم وكونهم وسطا بين الحرورية والمعتزلة والجهمية والمرجئة في أسماء الإيمان والدين. والمراد بأسماء الإيمان والدين الحكم على الناس بكون ذلك الرجل مطيع أو عاص أو فاسق أو كافر أو غير ذلك من أسماء الأحكام المتعلقة بالإيمان والدين. فإن المرجئة والجهمية زعموا أن العبد لا يضره مع الإيمان ذنب، بل كيفما وقع منه ذنب فهو موصوف بالإيمان. وقابلهم الخوارج والمعتزلة فقالوا إن الواقع في ذنب عند الخوارج كافر على الإطلاق، المراد بالذنب الكبيرة. وأما المعتزلة فقالوا هو في الدنيا ليس بمؤمن ولا بكافر، بل بمنزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة فكانوا وسطا فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته التي وقعها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان أصل خامس وقع فيه توسط أهل السنة والجماعة بين المخالفين لهم، وذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم وسط بين الرافضة الذين غلوا في طائفة من الصحابة من آل النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا لهم ما ليس لغيرهم، وبين الخوارج الذين ناصبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العداء ولعنوهم وكفروهم، فكان السنة وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فعرفوا لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وعرفوا لبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم. وكل باب من أبواب الاعتقاد فإن السنة والجماعة هم فيه وسط في مقابل غيرهم، ذلك أنهم بقوا على الحق الذي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فإنهم افترقوا عن ذلك الحق. وكل حق افترق عنه فإن للشيطان فيه مصيرتين، إحداهما الغلو فيه والأخرى الجفاء فيه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فينشأ من الفرق حينئذ من يكون غاليا في هذا الأصل ويقابله من يكون جافيا فيه، فيهدي الله سبحانه وتعالى لما أنزل من الحق، فيكونون وسطا بين تلك الطوائف الغالية والجافية، فإن الحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين، كما جاء عن جماعة من السلف وأرادوا بالسيئتين سيئة الإفراط والتفريط، فإن الحق والعدل والإحسان كائن بينهما. فصل الله مصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل بما ذكرناه من الايمان في ذلك الايمان بما اخبر الله به من كتابه وتوكل على الرسول واجمع عليه سلف الامه من ان الله سبحانه فوق السماوات على عرشه عليم على خلقه وتعالى عما كانوا يعلمون وهم عاملون كما جمع بين الله بين قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على عرشه يعلم ما يجد الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم بين ذلك وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلف من خلقه، فان هذا لا تنجب اللغه وهو خلاف ما اجمع عليه سلف وخلاف ما قرر الله عليه الخلق، بل القدر آلة من آلات الله من اصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مهيمن عليهم مطلع عليهم الى غير ذلك من معنى الربوبيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قوله من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. صرح المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسألة علو الله واستوائه على عرشه، وأن لا يتداخل بإيمان بالله، وذلك لما حصل في هذه المسألة من اختلاف المخاصمات الطويلة بين أهل السنة والجماعة، بين طوائف الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في هذه المسألة من أشعرة